العالمين. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، هاتف رقم 67557477. كما يمكنكم متابعة الجديد لدينا عبر زيارة موقعنا على الإنترنت والمدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.